أنه لعن وهو في السياق من فعل. والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عند القبور اتخاذ لها مساجد، لأن المقصود بالمسجد المكان الذي تسجد فيه ولو لم يبنى مسجدا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها، واستثني من ذلك المقبرة والمجزرة وقارعة الطريق وكذلك الأماكن النجسة، ومع ذلك فالأرض كلها تسمى مسجد. وقوله وطهورا يعني أنك إذا لم تجد الماء تتيمم بترابها، صل فيها وطهورك منها. وهذا من فضل الله جل وعلا وتوسعته على هذه الأمة. وقوله والصلاة عندها من ذلك يعني من اتخاذها مساجد وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني خشي أن يصلى عنده وينتاب للصلاة والتعبد عنده، ثم يكون ذلك وسيلة وداعيا إلى عبادته. قد سأل ربه جل وعلا ألا يكون قبره كذلك، فاستجاب الله جل وعلا دعاءه فحماه من أن يكون مسجدا أو يكون وثنا يعبد كما سيأتي. وقوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لما علموه من نهيه صلى الله عليه وسلم وتحذيره، وأن هذا من المحرمات، وأنه أيضا من سنة اليهود والنصارى الذين هم أهل الغضب وأهل الضلال، الذين حذرنا من أن نسلك مسلكهم. قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، يعني أن المقصود باتخاذ المسجد ليس البناء، أن يبنى مسجد على الشكل المعلوم والصفة المعروفة، وإنما المقصود النهي عن الصلاة عند القبر. ما قال بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا واضح. ثم قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. قوله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، المقصود بإدراك الساعة علاماتها الكبرى. والساعة سبق أن المراد بها نفخ الصور، النفخة الأولى. وهذا لا يخالف الحديث الصحيح الذي فيه أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة حتى تقوم الساعة، لأن المراد بالساعة في هذا يعني في هذه الطائفة ساعتهم التي يموتون فيها، وقد جاء أنها تأتيهم ريح من قبل اليمن فتأخذ في أباطهم فيموتون، ثم يبقى شرار الناس، فبعدهم شرار الناس الذين تدركهم الساعة. وفي هذا دليل على أن الناس يبقون إلى قرب إلى وقت نفخ الصور، يبقون أحياء، ولكن الخير قد رفع منهم وبقوا شرارا ليس فيهم خير. إنه قد جاء أن القرآن يرفع يسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه حرف واحد، لا في المصاحف ولا في صدور الرجال، وذلك إذا ترك العمل به وهجر، فإنه إذا ترك العمل به وهجر رفعه الله جل وعلا إليه. لهذا يذكر العلماء ذلك في عقائدهم، يقولون في صفة القرآن: منه بدأ وإليه يعود. فقولهم إليه يعود منه بدأ يعني أنه تكلم به، هو الذي ابتدأ الكلام به، فهو كلامه خرج منه جل وعلا. وإليه يعود إما أن يكون المعنى يعود صفة له، أو أنه كما جاء في الأثر يسرى عليه في ليلة واحدة ويرفع إلى الله جل وعلا إلى السماء، فيبقى الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فهؤلاء هم صغار الناس. وقوله هو الذين يتخذون القبور مساجد، هذا عام في كل من يتخذ القبر مسجدا، سواء كان في أول الوقت في أول الزمن أو في آخره، فهم شرار الناس، جعلهم مثل من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا يدل على أن هذا غليظ وشديد وعظيم، وأن من فعل ذلك أنه ارتكب عظيما، وكفى بذلك تغليظا من الرسول صلى الله عليه وسلم. قد احتج محتج في قول الله جل وعلا: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، في قصة أصحاب الكهف. هنا الله جل وعلا ذكر ذلك عنهم وأقره، فيكون هذا دليل، فيكون هذا دليلا على جواز ذلك. فيقال إن مجرد ذكر ذلك عنهم لا يدل على جوازه. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح ما أنزل إلينا من ربنا في أحاديثه التي سمعنا بعضها في هذا، فيكون هذا هو الجواب على من احتج على ذلك. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. كيف تصح نية الفاعل وهو يرتكب محرما؟ هل يوصف بأن نيته صحيحة؟ يبني مسجد على القبر ونقول نيته صحيحة؟ مقصوده بهذا أنه يكون جاهلا بالحكم، وأنه ما أراد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يظن أن هذا يحبه الله وأنه جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يبني مسجد وقد علم النهي وتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون عمله إلا فاسدا نية وعملا. نعم. ومع ذلك لو قدر أنه يفعل هذا، يفعله جاهلا ويظن أن الله يحب ذلك، قولوا هذا عمل باطل وهو غير مأجور على ذلك، بل هو مأجور، لأن الواجب على المكلف أن لا يقدم على عمل من الأعمال إلا ويعرف حكم الله فيه، فإن خالف ذلك فهو آثم. نعم. المسألة الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. المسألة التماثيل النهي عن الصور، فالتمثال قد يطلق على الصورة المعبودة فقط، قال هذا تمثال، وفي اللغة أنه ما كان مثلا لمن صور الصورة، صورته مثالا له، فيعم التصوير كله. وقد جاءت النصوص في الوعيد على المصورين نصوص كثيرة، لم يأتي في ذنب من الذنوب ما جاء فيه بكثرة وتغليظا وشدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة وليخلق شعيرة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له صورة يعذب بها في النار. ومنها قوله: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافع. تكليفنا تكليف بما لا يستطاع. في أحاديث في نصوص كثيرة في التصوير، وهذا أيضا يدلنا على أن من قال هذا القول رسول جاء من عند الله صلوات الله وسلامه عليه، أعلمه الله جل وعلا ما سيكون في أمته من كثرة التصاوير، فحذر من ذلك ونصح وبلغ البلاغ المبين. فهذا مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدى فيه وأعاد، ولم يترك صلوات الله وسلامه عليه شيئا يقربنا إلى النار إلا وحذرنا منه، ولا شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وبينه لنا ووضحه لنا، كما قال أبو ذر: وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الجو إلا وذكر لنا منه علما، أو نحو ما قال. وجاء في ابن ماجه وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني الطريقة الواضحة الجلية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن التماثيل فتنة، ولا سيما إذا كانت لمن يعظم من الكبرى عظماء أو الصالحين. نعم. المسألة الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. وذلك أن هذا مما أمره الله جل وعلا بتبليغه للأمة، فبلغ صلوات الله وسلامه عليه، بل بلغ كل ما جاء به من عند الله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء: كل ما لم يبلغه الرسول فهو ليس من الدين، لقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم. المسألة الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني قوله ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، يعني أن تتخذوا قبري مسجدا تصلون عنده وتتعبدون عنده. نعم. المسألة الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. وإذا كان من سنن اليهود والنصارى فلا بد أن يقع لهذه الأمة، ولا يقصد بذلك الأمة كلها، يعني أمة الإجابة، يكفي أن يقع من بعضهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. نعم. المسألة السادسة لعنه إياهم على ذلك. نعم. المسألة السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، يعني مراده باللعن، مراده بلعن اليهود والنصارى نحن، فيكون المعنى أننا إذا فعلنا ذلك تحقينا لعنته صلى الله عليه وسلم، فمن وقع في ذلك فهو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل اللعنة دعاء ولا خبر؟ لعنه هل هو دعاء على الفاعل بأنه يكون ملعونا، أو خبرا منه أنه ملعون؟ هو خبر، وهذا أعظم من الدعاء، لأن الدعاء قد تتخلف الإجابة عنه، أما الخبر لا يمكن، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا يقول إلا حقا، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. المسألة الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. المسألة العلة في ذلك ظاهرة، وهو الخوف أن يصلى عنده ويقصد للعبادة. نعم. المسألة التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، يعني أن معنى اتخاذها مسجدا هو التعبد عندها إلى الصلاة أو قراءة القرآن أو الذكر أو تحري الدعاء وما أشبه ذلك، لأن هذه العبادات فعلها في المساجد أعظم، والمسجد بني لهذا، للصلاة وذكر الله جل وعلا. نعم. المسألة العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه، يعني قبل وقوع الشرك مع خاتمته، يعني خاتمة الخلق والمصير، أن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم. المسألة الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. نعم. رد فيما في ذكر. الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. نعم. بل أخرجهم بعض أهل العلم من الصنفين والسبعين فرقة، وهما الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. يعني هم أول من بنى على القبور المساجد، يقصد بذلك العبيديين، وكذلك غيرهم من الرافضة الذين بنوا المشاهد على القبور وصاروا يدعون إلى الحج إليها، ويزعمون أن الحج إليها أفضل من الحج إلى البيت العتيق. وأما الجهمية فهم الذين عطلوا الله جل وعلا عن أوصافه ونشروا مذهبهم، فحصل في الأمة شر عريض طويل بسببه، أصبحت حروب كلامية بسبب ذلك، وانصرفوا عن الجهاد في سبيل الله، وصار تناحر بينهم، وترى شرهم إلى كثير من المسلمين. وقوله بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وقوله افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالثنتين والسبعين فرقة هذه متوعدة بالنار، الثالثة هي التي نجت. وهذا ليس معناه أن هذه الفرق 72 أنها خارجة عن اتباعه وطاعته، ولكنها ضالة، ضلت في ذلك، لأن الأمة تكون أمة إجابة وأمة دعوة، وهذه الفرق اتفاق العلماء أنها من أمة الإجابة وليست من أمة الدعوة. أمة الدعوة كل الخلق، فمعنى ذلك أنهم بهذا الخروج، يعني نفهم هذا بهذا الخروج، لم يخرجوا من دائرة الإسلام، ولكنهم متوعدون بالنار كأصحاب الكبائر. أما هؤلاء يعني الرافضة والجهمية، فكثير من كتب في المقالات قالوا ليسوا من أمة الإجابة، وكذلك طوائف الباطنية فأخرجوهم من الأمة لما اتصفوا به من الانحراف الزائد. المسألة 12، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. هذا يفهم من قوله انه اذا اغتم بها القاها عن وجهه، اذا اغتم القاها عن وجهه، هذا يدل على انه وقع له نزع شديد. وقد جاء انه صلى الله عليه وسلم كان عنده إناء فيه ماء، وكان يدخل يده فيه ويقول الله اكبر، ان للموت لسكرات، ويقول اللهم هون علي سكرات الموت. نعم. المسألة 13، ما أكرم به من الخلة. ما أكرم به من الخلة أنه خليل الله جل وعلا، وهذا خاص به مع أبي كما سبق، الله خصهما بالخلة دون سائر الخلق. نعم. المسألة 14، التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم. المسألة 15، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. تصريح يعني في قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، هذا فرد من نصوص كثيرة تدل على فضل أبا بكر. نعم. المسألة 16، الإشارة إلى خلافته. إشارة إلى خلافته بقوله لو كنت متخذا خليلا، لأن من كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب إليه فهو أولى بأن يلي الأمر بعده، وقد جاء ما هو أصرح من ذلك كما في الصحيحين في الرؤيا التي رآها صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيتني على قليل فنزعت ما شاء الله أن أنزع، فجاء أبو بكر ليريحني فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر فتحولت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه، فضرب الناس بعطل حوله يعني أنهم شربوا وتركوا الماء. لكن خلاص الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي يكون بها بعض القبور؟ لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، سواء كان القبر جهة القبلة أو إلى غيرها، وسواء كان القبر محاط بجدران أو لم يكن محاط. وإذا كان القبر وضع في المسجد يجب أن ينبش ويزال، وإن كان المسجد بني على القبر يجب أن يهد المسجد. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: ما هي الزيارة الشرعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل شرع أن يزار قبره؟ ونهى عن ذلك، قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، وتبحث المسألة هناك إن شاء الله. وهذا السائل يسأل ويقول: هل يتنافى إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو الآن يحاط به من جميع الجهات وبين قولكم إن الله استجاب دعاءه؟ هل إيش؟ لا لا مش يقول هل؟ بين إن الله استجاب دعاءه. أول سؤال شو؟ يقول: هل يتنافى إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ كل حال هو القبر في بيته، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته كما هو معلوم وليس في المسجد. أما إدخاله في المسجد فهو فعل الملوك، فعل الوليد بن عبد الملك، ولم ينظر فيه إلى الحكم الشرعي. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد: إن هذا أمر سلطاني لم يؤخذ فيه بالشرع ولا بقول العلماء، فلا يقال في ذلك أنه مثلا تأسى به أو أنه دليل أو غير ذلك. ثم أنه ليس أيضا يصلى إليه، قد حاطها المسلمون بالجدران التي منعت أن أحدا يقرب، فهذا من استجابة الله جل وعلا لدعائه، فقد حماه الله جل وعلا. أما الذي مثلا يأتي إليه يزعم الله بشيء فهو بعيد، بينه وبين الحوائل كثيرة، فهو في الواقع لم يأتي إلى القبر وإنما جاء إلى مكان يمكن يكون قريب ويكون بعيد منه. فأولا جدار الغرفة التي بنيت إلى السقف، ثم جدار من خلفها، ثم جدار ثالث الذي جعل مثلثا ينتهي من جهة الشمال بزاوية حتى لا يستطيع أحد أن يتجه إلى القبر، ولا يزال هذا موجود، ولكنه جعل من خلفه شباك. الواقع انه ليس يعني في إمكانية الإنسان أنه يأتي إليه ويصلي حوله بعيد عن ذلك، وهذا استجابة له جل وعلا من ربه جل وعلا أن يحميه وقد حماه. ثم إن قبره صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز أن يكون حكمه حكم قبور الأخرى. الله جل وعلا إذا قدر الشيء فله فيه حكمة. فما الظن لو أنه مثلا لو أن قبره مثلا جعل في البقيع أو في مكان بارد هل يبقى؟ أن يمكن الأرض اللي حوله كلها تحمل وتشاد، الناس لو فيه من لو ظفر بالتراب الذي حوله لأكله، يأكل التراب ويستشفي به ويعظمه أشد التعظيم. فيه من هو مفتون في هذا والله العظيم. فهذا من حماية الله جل وعلا له كونه في هذا المكان الذي يكون المسلمون فيه دائما ليل ونهار، يكون في ذلك حماية له صلوات الله وسلامه عليه. والله عليم حكيم. وهذا سائل يسأل ويقول: ما رأيكم في من يقول إن أم النبي صلى الله عليه وسلم وأباه من أهل الفترة ولا يقسم عليهم بجنة ولا نار؟ رسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أباه في النار، وأخبر أنه استأذن ربه أن يستغفر لها فأبى، يقول أبى أن يأذن لي، منعه يستغفر له. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيهما نصدق؟ قول المستنتج والقائل أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين التنطع والغلو؟ بعضهما قريب من البعض. التنطع الغالب أنه يكون في الكلام، لهذا ذكر أنه التقعر في الكلام والتفصح، يكون الإنسان يقول يتكلم لو تخلل بلسانه كتخلل البقرة بلسانه، فعل هذا من التنطع وهو قريب من الغلو، لأن الغلو هو التجاوز والزيادة في الحق، وهو كذلك فيه تجاوز وزيادة. ما حكم صلاة الجنازة عند القبر وبعد الدفن؟ صلاة الجنازة إذا صلي عليها في المسجد أو في مكان الذي وما يصلى عليها في المقابر، ولكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، صلى على قبر لامرأة كانت تقوم المسجد، قال لهم: إذا مات تعلموني، فماتت ليلا فكرهوا أن يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنوها، فذهب وصلى على قبرها. هذا يدل على أن صلاة الجنازة إذا دعت الحاجة إليها أنه لا بأس أن يصلى على، ولكن السنة ما هي في المقابر، ما يصلى عليها في المقبرة، صلى عليها خارج المقبرة. هكذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز غالبا في مكان يسمى مصلى الجنائز قرب المسجد، وأحيانا يصلي عليها في المسجد. ومعلوم أن الناس أو كلهم يجتمعون على الصلاة على الجنازة. ألم يأتي أن الذين لم يصلوا عليها أتوا إلى المقبرة وصلوا عليه، هذا لم يعني ولم يذكر ذلك. أحسن الله إليكم. هناك من يضع على القبور علامات من خيوط تربط على اللبن وحجارة وغيرها لمعرفة القبر والدعاء لصاحبه وزيارته، فما حكم ذلك؟ لا بأس بهذا، إذا وضعها لأجل أن يعرف القبر، يعرفه حتى يأتي ويسلم عليه، خلاف الكتابة، فإن الكتابة نهي عنها، جاء النص في ذلك، كتابة والتجسيس وما أشبه ذلك. نعم. يسأل عنده إشكال عن قوله السياق، ما المقصود به؟ سياق الموت يعني، سياق الروح إلى ربها. أحسن الله إليكم. هل يأتي معنى التعلق بالأشخاص في معنى الغلو؟ التعلق بالأشخاص قد يكون شرك شاهد على الغلو، فهو من وسائله. الواجب أن يكون الإنسان يتعلق قلبه بربه جل وعلا، وإذا أحب شيئا من أمره الله جل وعلا، لأنه الحب سيأتي أنه ينقسم إلى قسمين، حب خاص وحب مشترك. فالحب المشترك مثل حب الطبيعة وحب الزمالة والصحبة والأنس والألفة، أو حب الرأفة الحنو، أو حب الرحمة وما أشبه ذلك، كحب الوالد لولده والولد لوالده والزميل لزميله صاحب لصاحبه، هذا لا لوم فيه، هذا شيء مشترك بين الخلق نحو هذا. وحب خاص الذي يتضمن الذل والتعظيم، هذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا وحده. وإذا أحب شخصا لأنه مطيع يكون حبه لله، يعني لأنه مطيع لله فحبه من أجل أن الله يحبه أو أمر بحبه فقط، ما هو لذاته، يعني ما يحب لأنه لحم أو دم وكذا وكذا، ولا في شيء في الوجود يحب لذاته إلا الله جل وعلا وحده. أما المخلوقات كلها لصفاتها، إن كان متصفا بالطاعة يحب لأنه مطيع، ويكون حبه تبعا لمحبة الله جل وعلا. إن كان متصفا بأنه رسول الله يحب لأنه رسول الله جل وعلا، ولأن الله أمر بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذك الله جل وعلا به. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة تسأل عن أحدها، يقول سافر أحد الإخوة للخارج ودخل كنيسة من أجل الفرجة وحب الاستطلاع، فأجبره النصارى على الصلاة معهم فوافق مكرها، فما حكم هذا الفعل؟ وهل الاستدلال بحديث أم سلمة يجيز ذلك؟ يجوز الدخول، يجوز أنه يدخل الكنيسة ويصلي فيها، ولكن يصلي لله إلا إذا كان أمامه صلبان أو معبودات لغير الله، فهذا لا يجوز. الصحابة صلوا بالكنائس وأباتوا بها، يبيتون بها، إذا آواهم الليل إليها باتوا بها، وهي في الأصل محل متعبد لله جل وعلا، ولكن كونها يوضع فيها قبر أو يوضع فيها صليب أو صور، هذا أمر طارئ على الأصل. أحسن الله إليكم. ما حكم التصوير بكاميرات الفيديو وكاميرات الكاميرات الفوتوغرافية؟ استدل بعض المعاصرين بصفة الله المصور على تحريم الصور، فهل هذا صحيح؟ لا لا، تحريم الصور خلاص. بعض البيوت يكون في مجالسها وغرفها صور معلقة، فهل تجوز الصلاة في مثل هذه الأماكن؟ لا يجوز الصلاة بلا صورة ولا بثوب فيه صورة ولا على فراش فيه صورة، وإنما يجوز تجوز الصورة إذا كانت في بساط يؤطى ويداس ويهان، ومع ذلك لا يجوز، يكون هذا من المحرمات، وهذا مما يمنع الملائكة أن تدخل في البيت ويكون موطنا للشياطين. الله لا يكسن الله إليكم. ما حكم من قال لا تفكر بالقضاء والقدر إلا بعد وقوعه لكي يفعل الأسباب ولا ينشغل بالقضاء والقدر؟ القضاء والقدر يجب أن يفكر فيه ويؤمن به ويعلم أن كل شيء بقدر، ولكن ما في شيء من الأشياء التي تقع إلا وهي مقدرة سواء صارت صغيرة أو كبيرة، كيفما يفكر فيه، ولكن كونه يفكر يعني بالرد أو الاعتراض هذا لا يجوز أصلا. أعماله التي يعملها، الأسباب التي يعملها سواء لأسباب الخير أو غيرها هي من القدر مقدرة، ما في شيء إلا مقدر، فلا يخرج الإنسان عن ذلك. وإذا وقع على خلاف المراد هنا عليه أن يسلم ويقول آمنت بالله قدر الله وما شاء فعل. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قدري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلث السويق للحاج، كان يلث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. سبق أن الغلو هو التجاوز في المشروع والزيادة عليه، والذي شرع في القبور زيارتها للتذكر والاعتبار والإحسان إلى الميت بأن يدعو له وما زاد على ذلك فهو غلو. وسواء كانت القبور للصالحين أو لغيرهم. ولهذا قسم العلماء الزيارة إلى زيارة شرعية وزيارة بدعية. لما كان فيه الإحسان إلى نفس الزائر وإلى المزور فهو من الزيارة الشرعية، وما كان خارجا عن ذلك فيه الدعاء، تحري الدعاء عند القبور أو التوسل بأصحابها أو دعوة أصحابها، فهو إما وسيلة إلى الشرك أو شرك أكبر بالله جل وعلا. وقوله يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، سبق الفرق بين الوثن والصنم، أن الوثن كل ما عبد من دون الله وهو على غير صورة من حجر أو شجر أو حائط أو مكان أو قبر أو غير ذلك، والصنم ما كان مصورا على صورة حي من آدمي أو حيوان أو غيره. هذا إذا ذكر معا، أما إذا ذكر كل واحد مفردا فإنه يدخل فيه الآخر، يعني أن الصنم يطلق على الوثن والوثن يطلق على الصنم. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لأمور متوقعة مخوفة، ودعاؤه صلوات الله وسلامه عليه في هذا خاص بقدره، ولهذا استجاب الله جل وعلا له فحمى قبره من أن يكون معبودا. وفي هذا دليل على أنه لو عبد لصار وثنا، فقبور القبور التي تقصد للعبادة وإن كانت العبادة لله جل وعلا يجعلها وثنا، جعلها أوثانا. وهذا دليل على أن تحري العبادة عند القبور أنه محرم، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب. حماية الله جل وعلا لقبر نبيه استجابة لدعائه، فأحيط بعدة جدران فأصبح لا أحد يستطيع الوصول إليه، فهذه هي الحماية. أما كون الناس يتصورون أنهم قصدوه وإن كانوا بعيدا عنه فهذا ليس عنده، ولا يسمى أنها ذلك العبادة ما تسمى أنها عند القبر أو أنها للقبر. وقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أولا يدل على أن الله جل وعلا موصوف بالغضب، فهذا من صفاته الفعلية التي يجب إثباتها كالصفات الأخرى، وهو يتعلق بمشيئته جل وعلا. الثاني أن من أسباب غضب الله جل وعلا مخالفة شرعه وارتكاب ما حرمه، وقد يكون سبب الغضب اعتقاد الفاعل له أنه قربة، وهذا صفة البدع تكون بهذه الصفة. ولهذا قال العلماء إن البدعة لا يثاب منها، والمعنى أن المبتدع يرى أن عمله مشروع وأنه حسن، فكيف يتوب من الأمر المشروع الحسن؟ وليس معنى ذلك أن صاحب البدعة لا يتوب الله عليه، فإنه إذا ترك البدعة وندم على ذلك وطلب من ربه جل وعلا التوبة إنه مثل غيره من سائر الذنوب. وسبق أن اتخاذ القبور مساجد المقصود به أن تقصد للعبادة، وأن يصلى عندها لله جل وعلا، أو يقرأ القرآن، أو يذكر الله ويدعى وما أشبه ذلك، لأنها ليست محلا للتعبد منعا وحماية من النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، حتى ما يدخل عليه من هذا الباب، لأن هذا من وسائل الشرك. قال ولد بن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان رجل كان يلث لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزى عن ابن عباس: كان يلث السويق للحاج، يعني أن اللات كان رجل وكان يقدم السويق مع الزيت أو مع الثمن لمن أتى إليه حاج أو غيره من قاصد السبيل. جاء أن اسمه صرمه بن غن هذا الرجل، وأنه كان إذا قدم شيئا لمن يأكله يقولون أنه يثمن فافتتنوا به، فلما مات دفنوه تحت صخرة ونقشوا عليها نقوشا وكتابات، ثم صاروا يطوفون بها ويعطفون عندها، ثم صارت معبودة من أكبر معبودات العرب. ففي هذا أن الفتنة في القبور أنها من أعظم دواعي الشرك، يعني ألبن عليها وتعظيمها، أنها طريق إلى عبادتها. وهذا على قراءة التشديد اللات بتشديد التاء أخذا من اللت وهو الخلط، كونه يخلط الزيت أو السمن بالسويق. وقوله فعكفوا على قبره يعني أن مد الأمر العكوف عند قبره، يعني الجلوس عنده تعظيما له أو طلبا للبركة، ثم تمادى بهم الأمر حتى عبدوه وصار من أعظم المعبودات. وقوله كان يلث السويق للحاج يعني لمن يقدم عليه سواء حاج أو غير حاج، وهو بذلك يقدم ضيافة على عادة العرب لمن أتى إليه، والشاهد من هذا أن تعظيم القبور يجعلها الزيادة في على الشيء المشروع يجعلها معبودات طواغيت تعبد من دون الله جل وعلا، لأن مبدأ ذلك الحب لما يفعله من الإحسان، أحبوه لأجل ذلك فزادوا في حبه فعكفوا على قبره، هذا غلو. ثم دعاهم ذلك إلى عبادته فصار معبودا كبيرا من معبودات العرب. فكذلك أي قبر فعل به هذا الفعل، وهذا هو الذي يجعل القبور المشهورة في البلاد يجعلها طواغيتا تقصد من دون الله جل وعلا. أولا نشر أن هذا ولي، ثانيا تعظيم هذا القبر ورفعه بالبناء، ثالثا إيجاد السثور له، وكذلك السرج التي توضع عليه، ثم السدنة الذين يقومون بالدعاية له ونشر الأمور التي تدعو إلى عبادته من أنه فعل وأنه فعل إلى آخره. فهذه وسائل الشرك، ولهذا صارت في بلاد كثيرة بهذه الصفة معبودات كبيرة. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. أهل السنن الأربع هو موجود في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي، ولكن ليس موجودا في المتبع سنن النسائي، وإنما هو في السنن الكبرى، فيصدق أن أهل السنن رواه. هنا زائرات القبور قصد به النساء، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، واللعن سبق أنه الطرد عن مظان رحمة الله جل وعلا وإبعاد الملعون عن ذلك من الله جل وعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الإخبار بأن الله فعل هذا به أو دعوته على من فعل ذلك بأن يكون ملعونا. ومن الخلق سائر الناس دعاؤهم عليه بأن يلعنه الله جل وعلا يكون ملعونا. ومعلوم أن الرسل وأتباع الرسل يكون ذلك منهم تبعا لما أمرهم الله جل وعلا به، ولهذا جاء أن الكفار عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين تبعا للعنة الله جل وعلا. وسبق أن اللعن أقل ما يقال في مفهوم ما أوقع عليه أنه من الكبائر، أقل ما يقال فيه أنه من الكبائر. جاء في السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وفي بعضها ولا تقول هجرا. فقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور، عن زيارة القبور فزوروه. القاعدة عند العلماء أن الأمر إذا جاء بعد النهي أنه يكون للإباحة، كما قال جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وإذا حللتم فاصطادوا وما أشبه ذلك. فهل هذا منها؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يكون فزوروها إباحة من الإباحة، لأنه أمر بعد النهي على القاعدة. هذا شيء. الشيء الثاني قوله فزوروها، هل يدخل فيه النساء أو أنه خطاب للرجال؟ خلاف بين العلماء، منهم من أدخل النساء فيه وقال إنهن يأتين تبعا تبعا للرجال، كالأحكام التي يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأمر الله جل وعلا بها. ومنهم من قال إنهن لا يدخلن في ذلك. فعلى هذا كونهن داخلات، ما موقع قوله لعن الله زائرة القبور من هذا الأمر؟ أن نقول إن هذا مخصص له؟ لأن الخاص القاعدة يقضي على العام، وهذا شيء معروف. فعلى هذا يكون زيارة النساء للقبور ممنوعة. بالإضافة لما جبلنا عليه من الجزع والبكاء وغير ذلك، ولهذا جاء في الحديث إن كنا تسكن الميت تسكن الحي وتؤذين الميت، يعني نهاهن عن اتباعه اتباع الجنائز، وقال إن كنا تسكن الحي وتؤذين الميت. ويكون هذا المعنى أيضا موجود في ذلك، يعني في الزيارة. وهذا هو الصحيح، أن النساء ممنوعات من زيارة القبور. أما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها وقالت لو كنت حضرتك، يعني عند الموت، لن أزرك. كيف يقال بهذا؟ وقد احتج به بعض العلماء على جواز زيارة النساء للقبور. فيقال أولا فعل الصحابي هل يعارض النص؟ قل لا، هذا أول. ثانيا أنه قيل لها في ذلك ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم نهى ثم أذن، والإذن جاء للرجال، فهذا يدل على أنها لم تسمع مثل هذا الحديث، فلا يكون في فعلها دليلا. ولا فرق بين الجمع والمفرد في هذا، يعني القبور أو القبر كلها سواء، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور مطلقا لهذا الحديث ولغيره. وقوله والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما المتخذين على المساجد فتقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله. وأما السرج فيقصد به تنويرها تعظيما وتمييزا لها عن غيرها، وهذا من دوائل عبادتها، وهو من الغلو الذي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. كما أن اتخاذها مسجدا هو جعلها أوثانا، الصلاة عندها أو الدعاء عندها أو جعل أصحابها وثائق يدعون يسأل الله جل وعلا بهم، أو يكون الشرك الأكبر بأن يسألهم ويدعوهم، وكل هذا واقع، جعلها وسائط وجعلها مسؤولة مدعوة ترجى وتخاف، كل هذا واقع في الأمة وموجود في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين وللأسف. مثل السرج البناء والطيب، وكذلك الكسوة، ومن ذلك الكتابة، الكتابات التي تكتب عليها تعظيما لها ودعوة بعبادتها أو للتوسل بها على ما يسمونه توسلا مع أنه في الواقع عبادة، وغير ذلك من دواعي عبادتها. والرسول صلى الله عليه وسلم بنهيه هذا ولعنه من فعل ذلك، كل ذلك صيانة للتوحيد وحماية له وتحذيرا من فعل ذلك. ومع هذا كله خولفت هذه الأوامر وعكست القضية، ووجد من كثير ممن يزعم أنه من العارفين الدعوة إلى عبادة قبره، ومن قرأ في كتب طبقات الشعراني يرى أشياء الشيء الكثير من ذلك، حتى إنه من العجائب أنه يذكر من مناقب بعض ساداته الذين يسميهم سادات، أنه يقول لأصحابه إذا مت فأتوا إلى قبري واسألوني ما شئتم، فلا خير في من يحول بينه وبين قضاء حوائج أصحابه صراع من تراب. فهذه دعوة إلى عبادته، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو من رؤساء الطواغيت، نسأل الله العافية. نعم. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، المسألة الثانية تفسير العبادة. العبادة تفسيرها مهم جدا، يجب على الإنسان يعتني بذلك، لأن كثيرا مما يعبد القبور ويعبد غيرها أخطأ في تفسير العبادة، وقد عرفت العبادة بتعريفات كلها صحيحة، كقولهم العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وهذا تعريف الأصوليين. فعرفها شيخ الإسلام بقوله العبادة منجامع لكل ما أمر الله جل لكل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومنهم من عرفها بقوله العبادة فعل ما أمر الله جل وعلا به والانكساف عما نهى عنه على سبيل الخوف والرجع وغير ذلك من التعريفات. نعم. المسألة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم، يعني أن كونه سأل ربه جل وعلا ولجأ إليه لئلا يكون قبره وثنا يعبد، هو كان يخاف هذا. وفي ظن ذلك أنه لو عبد فصح أن يسمى وثنا، إنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهؤلاء عباد القبور لو قيل لهم مثلا إن هذا القبر الذي تعبدونه وثنا لغضبوا واشتد غضبهم وقاتلوا من قال لهم ذلك، وكيف تسميه وثن؟ فهو من الأولياء، يكون مثل ما قال الله جل وعلا إنهم إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم ونفروا، وإذا ذكر الذين من دونه يعني ذكر أنه ولي وأنه يعبد وأنه يستعاذ به وينال به فرحوا واستبشروا كإخوانهم الذين ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم. نعم. المسألة الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. المسألة الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. شدة الغضب من الله يدل على شدة أن الفعل هذا عظيم جدا وأنه من أكبر الذنوب. نعم. المسألة السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، يعني أنه كان رجلا فحبه فزاد في حبه، فلما دفن وقبر لغلوا في قبره فصاروا يعكفون عنده إلى أن صار من أكبر الأوثان من أكبر المعبودات. فإذا كان قبرا فهو وثن من الأوثان. المسألة السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، يعني في الظاهر كان صالحا لأنه كان يحسن إلى الناس إلى من يأتي إليه، فهو من ليس قديما، لكن مع ذلك ذكره الله جل وعلا الطواغيث الثلاث الذين هي من أكبر طواغيث العرب لات والعزى ومنات. نعم. المسألة الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. يعني اسم صاحب القبر أنه اللات، يعني ذكر اسمه مشتقا من الفعل الذي كان يفعله، هذا المقصود اسم صاحب القبر اللات. وإن كان بعض المؤرخين ذكر أن اسمه العلم غير هذا كما سبق. المسألة التاسعة لعنه زوارات القبور. المسألة العاشرة لعنه من أشرجها. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه في المختارة. قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. إذا نظر الإنسان في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة يجد أنها فاتحة في ذلك، وكذلك ما أمر الله جل وعلا به من تقوية التوحيد وتنميته، الأمر بالخشوع والذل والخشية والرجع والخوف، كل هذا أيضا من تأصيل الأمر في قلب الإنسان وجعله متعلقا بالله وحده، وكذلك قطع الرجع من التعلق بغير الله جل وعلا، وأن يكون الإنسان تعلقه بربه وحده. ومن ذلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت في النهي عن بعض الأقوال والأفعال التي قد يدخل الشيطان منها فينال من توحيد العبد يخدش منه أو يكون طريقا إلى الذهاب بكماله أو إيقاعه في الشرك كبيره وصغيره، هي كثيرة جدا. أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه على شيء منها. والحماية، الحمى هي المنع، هو المنع من أن يقرب أحد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع الذي يأمر الأمة وينهاها صلوات الله وسلامه عليه، وقد حمى جناب التوحيد، وجنابه وجوانبه، جوانبه لأن النقص يؤتى من الجوانب ثم يزداد حتى يدخل في الأصل والصميم، فإذا حمي في الجوانب صار مصونا قويا. أما إذا نيلت جوانبه فيوشك أن يذهب، أن يؤتى إلى صميمه وأصله فيذهب. والطرق التي توصل إلى الشرك كثيرة جدا، يجب على العبد أن يتعرف عليها، لأن الذي لا يعرف طرق الشرك يمكن أن يسلكها ويدخل فيه وهو لا يدري. فهذا من يجب الاهتمام به، واهتمام به يدل على أن الإنسان مهتم بدينه وممتثل لأمر ربه ومتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم. والذي لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه وهو لا يدري، فلا بد من معرفة الشر حتى يجتنبه ويبتعد عنه. ولهذا جاء الصحيح أن حذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفكر، وهكذا ينبغي للعبد أن يكون عارفا للشر، ومن عرف الشر أبغضه وكرهه واحترز منه، بخلاف الذي لا يعرفه فإنه قد يظنه خيرا وقد يكون عنده سهلا ثم يقع فيه وهو لا يدري. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد هنا اللام حروف موطئة للقسم، وقدر التأكيد كأنه جل وعلا يقول: والله لقد. فما الفائدة في القسم هنا؟ حتى يتأكد الخبر ويهتم به ويصل إلى القلوب، يكون الإنسان على يقين من ذلك، لأن كون الإنسان يغفل عن هذا أو يكون غير مهتم يستدعي التأكيد في إخباره في ذلك. خلاص. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله رسول نثر تدل على التعظيم، رسول عظيم وهو كريم على الله جل وعلا. وقوله من أنفسكم يعني تعرفونه، تعرفون نسبه، تعرفون صدقه ومدخله ومخرجه، كما كان الصحابة يقولون ذلك، ما قاله جعفر للنجاشي وقاله المغيرة لرسول كسرى: جاءنا رسول منا نعرف نسبه ونعرف صدقه ونعرف مدخله ونعرف مخرجه. وهذا من رحمة الله جل وعلا، فهو يمتن علينا جل وعلا بإرسال هذا الرسول المعروف لنا، وهو منا نستطيع أن نأخذ عنه ونتفاهم معه، وذلك حتى نتمكن من معرفة ما جاء به. ومعلوم أن الرسول من أكبر نعم الله على العبد، بل هو أكبرها، وحاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى الأكل والشرب، لأنهم إذا منعوا الأكل والشرب صار الأمر أنهم يموتون، ولكن إذا لم يأتهم الرسول يكون موتهم على الجهل وعلى مخالفة أمر الله، يكون خسروا أنفسهم إلى عذاب الله نسأل الله العافية. ولهذا يجب على العبد أن يعرف منة الله عليه بإرسال الرسول ويشكره ويحمده. وقوله عزيز عليه ما عنتم يعني أن الشيء الذي يعنتنا ويشق علينا يشق عليه، لأنه جعله الله جل وعلا حريصا على نفعنا وعلى هدايتنا في هذا. قال: حريص حريص. الحرص هو الاتيان بالشيء المحبوب على وجه الاستقصاء في ذلك والشح به. حريص عليكم يعني على هدايتكم وإيمانكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأيضا هذا من أوصافه أنه ذو رأفة بالمؤمنين وذو رحمة. يقابل ذلك أنه شديد على الكفار، ولهذا جاء في صفته في أسمائه صلوات الله وسلامه عليه الضحوك القتال، يعني ضحوك للمؤمنين وقتال للكافرين. وجه الاستدلال بهذه الآية على كونه صلوات الله وسلامه عليه حمى جناب التوحيد أن حرصه على هدايتنا ورأفته بنا يمنعانه ألا يبين الشيء الذي يضرنا. ولهذا جاء في صحيح مسلم أو قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى النار إلا وأخبرتكم به، ولا شيئا يقربكم إلى الجنة إلا وأخبرتكم به. كان يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، فلما استضاءت صار هذا الفراش يقع فيها وهو يمنعه، فأنا آخذ بحجزكم أن تقعوا في النار وتقتحموها، ولكن أكثرهم يغلبه فيقع فيها. وجاءت أمثال يضربها له ولمن أتى إليه. جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا: مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة، فلما صار ما بقي وما مضى لا يدرى أيهما أكثر، يعني توسطوا فيه في هذا الماء. والمفازة تقال للأرض المهلكة على سبيل سعادة العرب، على سبيل أنه يتفاءل أن يفوز بها، سبيل التفاؤل، كما سموا اللديغة سليما تفاؤلا بأنه يسلم. قل: فلما صار ما مضى وما بقي لا يدرى أيهما أكثر، نفد ما معهم من الماء والزاد ونفقت الرواحل، يعني ماتت الرواحل التي يركبونها ماتت، والمياه انتهت والطعام انتهى، ماذا يكون؟ يقول: بينما هم كذلك، يعني ينتظرون الموت، إذ خرج عليهم رجل يقطر رأسه ماء، فقالوا: إن هذا لقريب العهد بالماء. فقال: ما لكم؟ فقالوا له: كما ترى، يعني ننتظر الموت. فقال لهم: أرأيتم إن دللتكم على ماء الروى ورياض الخضراء أتطيعونني؟ قالوا: نعم. قال: عهودكم، يعني أعطوني عهودكم. فأعطوه ما شاء من عهود، فخرج بهم على مياه روى ورياض خضراء، فشربوا ونزلوا غسلوا، ثم صاح بهم فقال: هلم. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى رياض هي خير من هذه الرياض، ومياه أعذب من هذه الرياض وأحسن. فقال أكثرهم: والله ما أتينا إلى هذه ونحن نصدق أننا ننجو. فأبوا أن يطيعوه، وأطاعه القليل منهم فنجا ونجوا فنجا بهم. أما هؤلاء صبحهم العدو وصاروا ما بين قتيل وأسير. فهذا مثل أيضا مطابق تمام المطابقة، فمن أطاعه فاز ونجا، ومن رضي بالحياة ورضي بالعيش الذي هو فيه وترك طاعته فلا بد أن يهلكه العدو صباحا أو مساء. المقصود أن هذه الآية تدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه حمى جناب التوحيد أن تنال جوانبه ويدخل الشيطان عليه من جوانبه، لأن حرصه على هدايتنا ورأسته بنا تمنعه أن ألا يبين ذلك ويحذر منه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات ورواته ثقات. إذا كانت رواته ثقات يكون صحيحا. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا هذه ناهية، والقبور المقصود بها يعني لا تجعلوها معطلة عن العبادة، وليس المعنى أنكم لا تدفنوا فيها موتاكم، هذا غير مقصود. وهذا يدل على أنه متقرر عندهم أن القبور ليست محلا للعبادة، فهو يقول لا تجعلوا البيوت شبيهة بالمقابر لا يتعبد فيها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني مهجورة من العبادة، وصلوا فيها واذكروا الله واذكروا القرآن. وسيأتي أيضا ما يبين هذا، ولهذا جاء الصحيح أنه ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.